طالع من جود منك ولم يكن آل ابن طائف من الأمان سوى and في طاعتي إلا معكم أخلصت في طاعتك فإنني أطمع في رحمتك وإنما يشفعني أنني قد عشت لا أشرك في وحدتي Oh, الله الله الله صلوا على النبي. يا ابن حمد بالعطاء شفعين وتراب من تحيات الغرب والآن وتراب يا بلو يا يا حبل الرجاء صلاة لو يرتضوني عمل حبل الرجاء صلاة وجدي بقيت خانينا وصلت يا يوم يا ولا ظل خانينا وصلا نذرا علي لغن صحي وصلت لنثم بفعل يعتر دار مترامي أوامك يا عين يا روح أوامك المياس خلى شجي في حال في حال خلى شجي في حال أوامك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هيأ سبيل الخلاص للإنسانية بدعوة محمد بن عبد الله صلوا عليه الذي مدنا العالم بعد أن كان في فوضى الجاهلية فصيرهم أمة واحدة تنشر العدل والسلام وقلبهم من قبائل مستعبدة جاهلة متخاصمة فوضوية إلى أمة متحررة منظمة متنت لنا كانت مدرسة المصطفى مدرسة للعباقرة أخرجت بنات الحضارة والتقدمية أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة الكرام الكرام. فكانت مدرسة محمد صلوا عليه مدرسة للعباقرة أخرجت بنات الحضارة والتقدمية أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة الكرام. فصلاة الله وسلامه على ناشر الهداية الربانية الذي شب على الأمانة سيدنا النبي شب على الأمانة والصدق وكله الخصام. وكان صلى الله عليه وسلم يختلي لنفسه مفكرا مبتعدا عما تخوض به البشرية حتى هداه الله للإسلام فهدم النظم الوثنية لم يثنه ذلك حبه الآل والأعمام ولقد عرضوا عليك عرضوا المال والسيادة والملكية فأبى صلوات الله عليه أن يحيد عن شريعة التوحيد والنظام. فهل رأيتم كشجاعته صلى الله عليه وسلم إذ قام وحيدا بين أمة وثنية فهل رأيتم كشجاعة محمد صلى الله عليه وسلم إذ قام وحيدا بين أمة وثنية يدعو إلى الله والعالم يواجهه بلا عداء والخصام. اللهم عطر روضته الشريفة بالتعظيم والتحية اللهم عطر روضته الشريفة بالتعظيم والتحية واغفر لنا يا مولانا واغفر لنا واغفر لنا وانصرنا وأهلك أعداءنا يا رب واغفر لنا ذنوبنا والآثام. يا رسول قد حبني حبه فضلا ومن يا رسول قد والحسن قد بدا إلي نور عن قد ناداني طيبة تبدو حولك العيس بوارك هذه طيبة تبدو حولها العيس بوارك الله أنت يا طيبة قصدي أنت يا طيبة أنت يا أنت يا طيبة قصدي أشتهي شم غبا صلى على سيدنا محمد صلوا على النبي اللهم صل عليه اللهم صل على ساكن طيبة أنت يا طيبة قصدي أشتهي شم أشتهي كل صب بك يشذو يتغنى بحرارك أيها الصب المعنى كن أديبا في سرارك في الرمين ذنبك تسلم وابكي وصدق في فرارك أنت في ساحة فاضل فغتنم خير نهار فغتنم خير نهار قفت جانا لشفيع وارجوك شفع فارك قل له أسأل الله تعالى أن يصلي ويبارك يا أبا يا أبا يا أبا محمد زاد على التوحيد قلبي سيد الرسل جميعا سيد الرسل جميعا مع آل من خيارك ثم أصحاب ثم أصحاب الكرام ما بدا نشر عرار كلما أحمد ظننا كلما منير أنست يا عيني كلما منير غرّ يا حبيبي كلما أحمد ظن أشتهي شم مغبارك كلما أحمد غنى كلما أحمد غنى كلما أحمد غنى أشتني شم غباري يا با كم بتبغوا أنا عزيل والزهراء يا من بقربك غدت ليالينا زهراء يا با صلوا على سيدنا النبي صلوا على الحبيب محمد يا من بقربا غدت ليالينا زهراء المرجس خدودك نفح نشر البهى زهراء رياض مدحك لعشاق الحسن جنتي والنفس ما لومها بهوايك لو جنتي مخشى من النار مذ أقل العبا جنتي أحمد وحيدر مع الصفين والزهراء يا يما يا بابا لما دعانا الغرام